Activity 20. Two phone calls. نشاط العشرون. مكالمتان هاتفيتان. استمع إلى مكالمتين هاتفيتين حيث يحجز من خلالها المتصلون بطاقات واملأ المعلومات في الشبكة. Listen and complete the grid. 1. Good morning. Have you got any tickets for the concert on Tuesday, please? How many do you want? 4, please. All right. Your name, please? Sanders. Very good. You have to collect the tickets before 5 o'clock on Tuesday.